لا ما يستقبل به لأنه ما له بلد. نعم. إذا جد به السير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كان يجمع إلا ها؟ لا لا إذا قد يجمع أحيانا وهو مقيم. من المدينة يعني ما ورد هذا ما وافي ما جمع إلا وهو في السير لكن جمع وهو مقيم في مكة في عجل الوداع كما هو ظاهر حديث أبي جحيفة وجمع أيضا في تبوك كما في حديث أظن معاذ بن جبل أو جابر نسي. نعم نعم قلنا في الجمع انه اذا شق على الجمع جاز الجمع سواء كان حاضرا او مسافرا. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا بطر. نعم. يعني ما كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز مثلا الجمع ولا لا يشق؟ لكن فسر ابن عباس هذا لما سئل قال اراد ان لا يحرج امته وفهم الصحابي أصح من فهمه يعني ظاهر الحديث من سفر من غير شيء لكن كونه يقول من غير خوف ولا مطر هذا إشارة إلى العلة لو قال جمع من غير شيء كان يقول ربما يدل على أنه لا لا يجوز الجمع بدون مشقة لكن لما أشار إلى شيء تكون به المشقة غالبا هو خوف المطر علم أنه جمع لشيء آخر فيه مشقة في ترك الجمع فيه مشقة. نعم سليم. شلون؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم نعم جمع بين الظهر والعصر جمع ولا قصر؟ قصر جمع نعم نعم من اللي يعترض؟ يعني في أقوال هذا جائز وهذا فضيل وهذا إيه؟ يعني العامة ولا العلماء؟ لا يعني يقول ما يجوز الجمع ولا القصر يرى أنه واجب أبو حنيفة يرى أنه واجب لكن يقول لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط ويحمل الأحاديث الواردة في الجمع في غير عرفة ومزدلفة على أن الجمع جمع صوري تعرف الجمع الصوري أن تكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ونحن نقول إن هذا دفاع بغير سلاح يستعمله بعض العلماء عند المضايق إذا ضيق عليه قال المراد كذا وكذا قل هذا الذي ذهب إليه جمع الصوري هذا لا يمكن لا يمكن الجمع الصوري بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن لماذا؟ لأنه معناه لا بد أن تكون هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها بحيث لا يفصل بينهما مدة طويلة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك ساعات تضبط بالضبط إنما هو باتباع الشمس ومن اتباع الشمس ولهذا يعتبر القول بالجمع الصوري قولا شاذا بعيدا عن الواقع. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند اتفاحهما وسلام الجودة ومن جمع في وقت الثانية واشترط نية الجمع في وقت الأولى وإن جمع في وقت الثانية واشترط نية الجمع في وقت الأولى عندك واو اشتبه